الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: باب ما أمر الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ثناؤه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ده موضع للشاهد، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأعلمهم أن بيعته رسوله بيعته. وطبعا بيعته أيضا إيه؟ فقوله أيضا. وكذلك علمهم أن طاعتهم طاعته. ممكن لو احنا قلنا ان اسم ان ضمير الشأن المحذوف، لو قلنا كده يبقى بيعته زي ما قلت ثاني، ولو قلنا ان بيعتهم رسوله الجمله كلها على بعضها اسم ان، يبقى خبر ان مقدم وبيعته اسم ان مؤخر، يجوز فيها الوجهان. وكذلك علمهم ان طاعتهم طاعته، طبعا وجه البداله ظاهر في الايتين. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر شيخ الاسلام ان الايمان المنفي هنا هو اصل الايمان. ذكر شيخ الاسلام ان الايمان المنفي في هذه الايه هو اصل الايمان، ليس هو الكمال المستحب ولا هو الكمال الواجب، ولكن المقصود بذلك ان اصل الايمان ينتفي إذا كان في القلب حرج من قضاء الله أو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قوله فيما شجر بينه أي فيما اختلف الناس فيه. قال الإمام الشافعي: نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى النبي بها للزبير. ده ما يسمى في السنة بالبلاغات، وهذا البلاغ موصول في السنة في صحيح مسلم وفي غيره. هذا البلاغ موصول أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في سقيا نخل له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرى الماء أولا للزبير، فقال رجل: يا رسول الله حكمت للزبير لأنه إيه؟ ابن عمتك أو كلام من ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا القضاء سنة من رسول الله، يعني هذا القضاء سنة من رسول الله، أي اجتهاد من رسول الله. فدل ذلك على أن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يخبر به من الله عز وجل يجب أيضا اتباعه فيه، يجب أيضا اتباعه فيه. وعلى فكرة بعض المتأخرين الأصوليين أفضل لهذه المسألة، لزيادة الإمام الشوكاني، فقال بأن اجتهادات النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس حتى لو كانت مخالفة لو تابعوهم فيه لكان الأسد والأسلم المتابعة، حتى لو ترتب على ذلك إيه؟ ضرر، فهذا الضرر سيكون من باب البلاء، ولكن الخير كله في متابعته حتى ولو في اجتهاده. مسألة التأدير النفس وقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، إما أن تحمل على أنها مسألة خاصة، تحمل على مسألة خاصة، وإما أن تحمل أنهم ابتلوا بها لكي يستجر الله تعالى متابعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم صوروا على هذه المتابعة لو رزقوا الخير كله بعد ذلك، يعني ممكن الإنسان يخسر في سنة مش كده، ولكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعوض الله للخسارة في سنوات إيه؟ تالية. فتكون هذه الخسارة في هذه السنة من باب الايه؟ من باب البلاء. ده كلام بعض الاصوليين وكلام جيد. الموضع الثاني اللي بيستدل به ان الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس في امور الدين لا يكون من الدين ولكن امر فيه سعة، انهم قالوا بان جيش المسلمين في غزوة بدر نزل وكان البئر بينهم وبين المشركين، فقال الخباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا منزل انزلته الله ام هو او هي الحرب والكيد والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي لي الحرب والكيد والمشورة. فقال يا رسول الله: ارى ان يتقدم الجيش حتى ناخذه فنقطعه دونهم. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذه المساله، ولكن ترك اجتهاده لاجتهاد من؟ لاجتهاد الصحابي. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وان كان مشهورا جدا في كتب السيره ومنثورا على ألسنة الذين يتكلمون في السيرة. ده موضع ثاني. موضع ثالث، ودي بقى هذا الموضع الثالث بقى هو فيه النزاع الشديد، يعني ما أخرجه المسلم لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، فقال: يا رسول الله، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا، النواضح الجمع ناضحة، وهي الإبل التي يجلب عليها الماء. يعني كان النفر الكثير يتعاورون البعيرة الواحدة، يعني الجمل النفر الكثير كان يركبوا الجمل، واحد يركب والباقي يمشي، وبعدين كده ينزل والباقي يمشي، وبين المدينة وتبوك مئات الكيلوات، وكان الجو قائما شديد الحرارة، وكان الثمر مستطابا على الشجر. يا سبحان الله، تمام البلاء. ويذهبون لمقاربة الروم، وكما أحب أن أسميها الروم أنها إيه؟ أميرة العصر. يعني المسلمين في المدينة سيذهبون لمقاربة أميركا في ذلك العصر، المسلمون في المدينة وأميركا العصر في بلاد الشام، تبوك في بلاد الشام، بينها وبين المدينة مئات الكيلوات. سبب البلاء أن الجو قائم شديد الحرارة، أن الثمر مستطاب على الشجر، يعني كده من الزرع كله ثمر مستطاب عليه، ومعلوم أن الثمر إذا استطيل على الشجر لا يبقى إلا إيه؟ إلا جني، فإذا لم يجنى فسد هذا الثمر، يعني الثمر إذا لم يجنى إلا حصل له فسد. في هذا التوقيت يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لمقاتلة من؟ بني بكر، مش مقاتلة قريش أو غطفان أو بني أسد أو بني سليمة، أن يقاتلوا أميرة العصر. هسأل إخواني سؤالا: لو إن إحنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نحن الآن لسنا في المنصورة ولكننا الآن في المدينة، ونحن الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منا عنده حديقة، كل واحد فينا عنده حديقة بها نخل بها رمان بها كذا كذا كذا، والجو قائم شديد الحرارة، وكل منا يصلي ويذهب سريعا إلى بيته ليحتمي بالظل الوارد، ليحتمي بالظل الوارد ولكي يشرب الماء البارد. هذا حلم. في هذا التوقيت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج لمقاتلة أميركا العصر، بيننا وبينهم مئات كيلوات. اثنين، هناك مجاعة في المدينة والناس ينتظرون الثمر وجني الثمر. نمرة ثلاثة، الظهر قليل، الظهر قليل يعني الركوبة قليلة، وأهم حاجة في الخروج اللي هي المواصلات وسير الإمداد، ها بيسموها حتى في المصطلح الحديث الحملة. طيب ديت اللي دي قليلة مش موجودة. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، مفيش ركوبة خالص، فكان النفر الكثير يتعاورون عن بغير الواحد. وإحنا كنا في وضع بتاعنا ده، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج لمقاتلة أميركا العصر. هنعمل إيه؟ أنا سيبكم دي واحدة بس كده تتخيلوا الموقف وتشوفوا ما يكون ردكم إيه، بس يكون بمنتهى الصدق، يعني مش عايزين نعرف إجابات منكم. أنا صراحة أنا أشك في نفسي والله، لا أدري ماذا أفعل يعني. يعني بقول الحمد لله أن ربنا يعني سلمني، ولم أكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري ماذا سيكون حالي. فنسأل الله تعالى المغفرة والثبات على الأمر. ولنعلم جميعا أن الله تعالى اصطفى هؤلاء القوم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى في سابق علمه الخير لهذه الأمة. لما أراد الله تعالى في سابق علمه الخير لهذه الأمة. لو إحنا بقى لو إحنا سلف الأمة دي، لو إحنا الصحابة الأول لهذه الأمة، يعني لنكبت هذه الأمة ولدرس هذا الدين. لنكبت هذه الأمة، يعني الأمة دي يعني حصل لها نكبة هزيمة ماحقة، ولدرس هذا الدين، يعني الدين ده كان اندرس ده. يلا يا جماعة روح قاتل، يعني يا رسول الله سيبنا شوية كده شهر كده يكون الجو كسر، لما كنا نقوله بقى يا رسول سيبنا كده شهرين ثلاث الجو كسر ونلم الثمر وناكل ونتبسط ونبيع ونشتري الجمال والخيل وما إلى ذلك فنتقوى بذلك على ذلك في سبيل الله. أظن ده يعني أسلمنا قبل في الجواب، سيكون هذا جوابه مش كده؟ سيكون هذا جوابه. الجواب الثاني، يا رسول الله احنظ لنا هو في المدينة هنا هو لغاية لما هم يجوا، لغاية لما يقولنا تاني شهر ونص نكون احنا ايه اتبسطنا ولمينا الثمر وبعنا الثمر والمحصول وما الى ذلك. هم رأيكم قطر مثل كلها في الصحراء يكونوا اجهدهم وتعبهم وانهكم وخبرك ازاي مش عارفين المدينة، فيقوم حاربين بحرهم بشوارع بقى ونقضي عليهم قضاء مبرمة. ده مثلا حل تاني مش كده؟ ده حل تاني. حل تاني، يا رسول الله هؤلاء هم الروم، بيننا وبينهم يجي اكثر من 1000 كيلو وهم لم يعني يثيروا علينا شيئا، ايه دخلنا بهم؟ ما تسيبهم في حالهم، احنا في حل وهم في حل، لما يجي يهاجمونا ربنا يحلها. ده مثلا ايه قول ثالث، اقوال يعني كثيره كثيره كثيره. ولكن الصحابة الكرام خرجوا سراعا نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر. أصاب الناس مجاعة شديدة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها وادهنا، أي نتقوى بأكل هذه النواضح الجمالية على الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث خرجه في صحيح مسلم كتاب الإيمان، فقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. وهذا الحديث إن شاء الله أرجو أن يكون لنا فسحة في وقت نستعرض ما فيه من أحكام فقهية أصولية ولكن ليس كذا المقام. يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم أيها الناس بفضل أزواجهم، الفضل أي ما زاد، ومن سميت السنة فضيلة، سميت السنة إيه فضيلة، فضيلة لأنها زائدة على إيه على الفرض، يعني أسماء السنة الفضيلة لأنها زائدة على الفرض. بفضل أزواجهم، والأزواج جمع زاد، والزاد هو ما زاد عن حاجتك. وسمي طعام الإنسان زادا لماذا؟ لأنه يتزود به، فكلما احتاج إليه أكل منه. ثم دعوا الناس لفضل أزواجهم، ثم دعوا الله لعل الله أن يجعل في ذلك، بس يعني لم يذكر أن يجعل في ذلك ماذا. طبعا هو التقدير أن يجعل في ذلك إيه خيرا أو نماء أو بركة أو نحو من ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بمطاعم، مش بنطعم، بمطاعم اللي هو الأفرش من الجدر أو نحوه، فبسطه. ثم دعا الناس لفضل أزواجهم. قال الراوي فكان رجل يأتي ومعه كسرة من خبز، ويأتي الثاني ومعه كف من أو مد من بر، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا في أوعيتكم، يعني الشيء يسير ده الجيش كان 1000، كان الجيش ثلاثين ألفا، كان الجيش ده 30,000 وناس جعانين جدا. فقال خذوا في أوليتكم. قال الراوي فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا إيه إلا ملأوا. يعني طبعا كل واحد معاه اللي معاه مقطعين واللي معاه ثلاث أربع تشويلة، صور بقى نفس السفر هيبقى معاه إزاي؟ لو كل واحد معاه وعاء واحد بس يبقى 30,000 وعاء. قال خذوا في أوليتكم. قال الراوي فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا إيه إلا ملأوا. وفضلت فضله، فضل كان فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. موضع شهدنا وإيه؟ موضع شهدنا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذبحوا، مش كده؟ وجاء عمر فقال له لا ما تذبحش، أنت لو ذبحت إذا ذبحت قل الظهر بدل ما يبقى 18 واحد بيتعاقبوا البعير الواحد هيبقى مثلا 20 و30، وفي ذلك يعني ايه مشقة عظيمة، ولابد من دفع هذه المشقة. ولكن ادعوا الناس بفضل ازواجهم. هل هنا يعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك اجتهادهم لاجتهاد عمر، فيكون اجتهاد عمر في هذه المسألة اسد من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم دي المسألة التي فيها نزاع؟ قالوا ليس هذا الاجتهاد، ده باب الايه الفتح على الإمام، الفتح على الايه على الإمام. زي مثلا لما يكون في هناك إمام أخطأ واحد بإيه بيرده، هل لما بيرجع للشيء معناه طرف الخطأ طرف الاجتهاد بتاعه خطأ لاجتهاد ثاني الأثنى الأصل؟ فقالوا هذا باب الايه الفتح على الإمام. ولا يمنع، ولا يمنع ان يكون في هذه الحالة، في هذه الحالة ان يكون اجتهاد عمر اسد من اجتهاد وصل في هذه الحالة فقط، ويكون دي حادثة ايه عين، حادثة عين، لا حادثة عين، لان هذه خصوصية لعمر بن الخطاب، هذه خصوصية لعمر بن الخطاب. فالقرآن اتى لموافقة عمر في مواضع عدة، شرف يعني الله تبارك وتعالى وافق عمر في مواضع عدة. ننظر مثلا في مسألة أثار بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ووافق أبا بكر في رأيه في ماذا؟ إذا إما من بعد وإما فداء، يا رسول الله ولا عشيرتك ورهطك فمن عليهم، ده كلام مين؟ أبو بكر. عمر الخطاب قال يا رسول الله رؤوس الكفر تعطيني فلانا، فلان ده واحد من قرايبي لأدق عنقه، يبقى يعني أول واحد هضرب عنقه مين؟ أريد ده، واخد بالك؟ وليعلم المشركون أننا لا نماليهم في دين الله عز وجل. يبقى كان رأي عمر نحن نقتل الأسرى، رأي عمر نحن إيه؟ نمن على الأسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي من؟ نزل على رأي أبي بكر. نزل القرآن بموافقة رأي مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى إيه؟ يسخن في الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل أمة محدثون، محدثون يعني إيه؟ ملهمون. وقال الصحابة يقولون كنا نقول إن الله تعالى يقذف بالحق في قلب عمر فينطق بلسانه. وإذا دي المسألة خصوصية لمين؟ لعمر الخطاب. إن في كل أمة محدثون، وإن يكن في هذه الأمة فمين؟ فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. والمحدث دي مش معناه ان اراء كلها صح 100%، فقد يخطئ في بعض الاراء. فقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وافقه في هذا الراي، فدي معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك اجتهاده لما راه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من ايه؟ من خير. يعني من المتجه معي، يعني ممكن مثلا ان اترك اجتهادي لاجتهادك وانا لا اعلم اجتهادك صح ولا غلط، كده يعني اما انا صرت كده يعني زي ما هو زي صرت غليبه ها مش عارف ايه القضيه بالظبط وماشي وراك وخلاص، واما ان انا استبصرت ان رايك هذا ايه راي صواب. استبصاري برايك وبصواب رايك فترك الراي ليس قائلا في ماذا؟ في اجتهاد، ليس قائلا في اجتهاد. يبقى إذن دي خصوصية لعمر الخطاب، وإلا في بعض المواطن زل فيها عمر، يعني في بعض المواطن اجتهد عمر وأقطع فيها إيه عمر، زي إيه مثلا زي صلح الحديبية. صلح الحديبية صلح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وكان من جملة البنود أنه من أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم من غير إذن وليه رده محمد. يبقى اللي يجي إلى المدينة من غير إذن أوليائه أبوه أو أخو الكبير أو عمته يرجع مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى مكة. عمر الخطاب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألست على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال ولم نعطي الدنية في ديننا؟ اللي يجي المسلم نرده، واللي يرتد مننا هم ياخذوه وما يرجعوش لنا ثاني. ده يعني ايه كي يعني وزن لكيلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ولست مخالفا امره. يبقى دي بقى دي مساله ايه يعني كان فيها ايه وحي من الله عز وجل، كان فيها وحي من الله عز وجل. طيب عمر ابو بكر رضي الله تعالى عنه اللي هو اخطا في اجتهاده في ايه في غزوه بدر، في الموسم ده ايه اللي حصل؟ اتى اليه عمر. طب ولماذا ذهب عمر الى ابي بكر؟ لم يذهب الى عبيده، لم يذهب الى سعد، لم يذهب الى عبد الرحمن بن عوف، لم يذهب الى اي احد، الى مين؟ الى ابو بكر. دي معناها ايه؟ ان اسد الناس وارشد الناس واكثر الناس هديا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومين؟ هو ابو بكر. ولذلك الناس عندما تريد ان تلجا فلا تلجأ إلا للكبير، لا تلجأ إلا لمين؟ إلا الكبير. فكان الكبير بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومين؟ وأبو بكر. ولذلك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح رهط من الأنصار، من الذي تقدم فأما الناس في الصلاة؟ ومين؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقديما كان الأئمة يعني يحكمون بين الناس ويصلون بهم، زي ما يسمون بالمصطلح الحديث يجمع بين السلطة المدنية والسلطة الدينية بالمصطلح الحديث. يعني كانت الدولة دولة ايه؟ دولة دينية، يعني دولة دينية. فالإمام الذي يحكم في القضايا ويقود الجيش ويمرض في مصالح الأمة هو نفس الإمام الذي ايه؟ الذي يصلي بالأمة. وكذلك الأمير الذي يقود جيشه ليقاتل في سبيل الله هو الذي يتقدم في ايه؟ فيصلي بالناس. لما ارسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص مددا لسعد الى نادي عبيده بن الجراح، وتنازع ابو عبيده وعمرو، ابو عبيده اتم واقدم في الهجره والاسلام من مين؟ من عمرو بن العاص، واعلى مقاما وارفع كعبا من عمرو بن العاص، ولكنه ترك الامره لمن؟ لعمرو بن العاص. يبقى صار امير هذا الجيش عمرو بن العاص. من الذي كان يتقدم للصلاة؟ مين؟ مين؟ عمرو بن العاص. ونحن نعلم قصة عندما أصبح جنبا والقصة المشهورة المعلومة. فذهب عمر لأبي بكر فقال أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال له بل. أليس على الباطل؟ قال بل. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله وليس مخالفا أمره فالزم غرزه. يا سلام، الغرز اللي هو موضع القدم من الحديدة التي تكون بين جنبتي الفرس، يعني الفرس بيبقى فيه حديدة كده نازلة وحديدة كده، فالفرس اللي يركب الحصان بيهم عمل ايه؟ حاطط رجله في الحديدة، الحديدة اسمها الايه؟ الغرز. يعني معناها يا عمر لو النبي حط رجله في حديده حط رجلك بابه الحديد زي بالضبط، فلزم ايه؟ غرزه، اي لا تحد عما يفعل صلى الله عليه وسلم. فكان ابو بكر في هذا الموقف اسد من عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قالوا الاسن افضل من الملهم. الاسن للمتبع افضل من الملهم. ليه؟ لأن المتبع يضبط اتباعه إلى التصديق وأعلى المقامات بعد النبوة مقامات التصديق. قال الله تعالى: من يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، من النبيين والصديقين. فكانت مرتبة أبي بكر الصديقية ومرتبة عمر رضي الله تعالى عنه مرتبة الإلهام والتحذير. وهذه المرتبة الصديقية اللي هي عظم المتابعة، عظم المتابعة وقوة التأسي، هذه أعظم من مقام الإيه؟ من مقام التحديث أو الإلهام. إذن هذه مسألة فيها نزاع معروف عند الأصوليين، والأحداث التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها اجتهاده والاجتهاد غيره من الصحابة إنما هي حوادث أحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك رأيه لما يعلم أنه خطأ، ولكن ترك رأيه لما غلب على علمه أو لما تيقن أنه أنه حق وصواب، وربما الوحي أتاه فألهمه أن هذا الرأي والحق، فصار اتباعه لهذا الرأي من جنس من جنس اتباع الوحي. والله تعالى أعلم. بيقول: وهذا القضاء، يعني فلما لما حكم أن المية تجري في أرض الزبير قبل أن تجري في أرض الأنصار، وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن مصطلح السنة أوسع من مصطلح الوحي، أن مصطلح السنة عند الشافعي أوسع من مصطلح الوحي. لا حكم منصوص في القرآن، لا حكم منصوص في القرآن، والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت، لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله، وأشبه أن يكون إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له. كأن الإمام الشافعي يميل أن مشكلة الزبير مع هذا الأنصاري لم تكن من جنس الوحي ولكنها من جنس الرأي، وكانت هذه الآية تحذيرا لهم لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مخالفته في بعض السنة قد تكون سببا في مخالفته في ماذا؟ في مسائل الوحي، فيكون هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، من باب التنبيه بالأدنى على على الأعلى. ويكون هذا كقول الله عز وجل: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم، فهذا يسمونه بدلالة التنبيه، يعني بدلالة التنبيه أن ينبه بالأدنى على ترك الأعلى. فلا تقل لهم أف، يعني أنت لما تيجي تعامل ولدك ما تقولوش أف، هل في هناك كلمة أصغر من أف دي؟ مفيش. فأف ده اسم فعل مضارع بمعنى اتضجر، اسم فعل مضارع بمعنى اتضجر، يعني لا يجوز لك ان تغلظ الخطاب لوالديك حتى ولو كانت الكلمه كلمه صغيره جدا، يبقى ده الاولى، ما ينفعش انا اشتمه، مش كده؟ ولا رايكم يعني ينفع مثلا واحد يرجع لابوه ويمسكه ويبهدله ما يخليش كلمه من قواميس الفسق إلا قالها كعم كده عيب والبتاع كم ده يقولك أنا ربنا نهى عن كلمة أوف وأنا مسلش أوف قلت له غير أوف. طبعا هذا كلام خبر في قمة الفساد، كلام في قمة الفساد. يبقى قد يكون هذا من التنبيه بالأدنى على على الأعلى، حتى لا يتلبس المكلف بما هو أعظم من ذلك. سيكون هذا تنبيه، هذا تنبيه ان اللي خالف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في رايه، حتى في شيء لم يسلم نصا في القران، قد يكون ذلك مضر الى ماذا؟ مضر الى الكفر والعياذ بالله، فما ذلك بمن خالف الوحي نفسه. طيب، قال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سبحان الله، هذه الآية عظيمة جدا. ليه؟ لأنه جعل الدعاء، الدعاء له النداء له الطلب، يعني دعاء هنا جنس من الطلب، ولذلك سمي المندوب في اللغة سمي بالإيه؟ سمي ذلك دعاء. لا يسألون أخاهم حين يندبهم من نائبات على ما قال برهان. لا يسألون أخاهم، أول ما أخوهم كده يقول لهم الحقوني غيثوني، يعني في حاجة حصلت، يعني احنا لا شايفين دم مسفوك ولا شايفين رقبة طيرة ولا شايفين حريقة، مش شايفين حاجة. لا، الرجل صاحب النجدة المروءة يسرع للنجدة، فلا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين إيه؟ يطلبهم، حين يطلبهم للنائبات، النائبات جمع نائبة ونبع من مصيبة. لا يسألون أخاهم حين يسألهم ويطلبهم للنائبات على ما قال إيه؟ برهان. فين دليل المصيبة؟ لا، أول ما يسمعوا النجدة يسارعون. ونجدة كان كبير جدا بين مجتمع القرية وبين مجتمع الإيه؟ المدينة. ممكن تجد مثلا برج وفيه ناس واحد عادة سارق في شقة والحد يسأل فيه، يسيدي جايز جوزة بيضربها، في جايز ابناء قريبها، والحد يسأل بقى جايز زية عندهم كتير جدا. لكن في القرية لو واحدة سارقة ضربت صوت في البيت اللي بيحصل، البلد كلها تقوم هجمة عليها، فتح الباب سيارات ودخلت تشوف ايه القصة دي. فلا الفارق، لا يسألون ايه أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال ايه برهان. فكذلك دعاء الرسول، اي طلب الرسول. فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، اي عندما تنادون النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا نداءه كنداء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. فليحذر الذين يخالفون عن امره، وهذا هو المقصود، اي عن طلبه، عن طلبه وعن ندائه وعن دعائه. سئل الامام احمد عليه رحمه الله ان الرجل يعرف الاسناد وصحته، ويذهب الى قول سفيان، ان الرجل يعرف الاسناد وصحته ويذهب الى قول سفيان، والعرف من نوع سفيان ابن عيينه لانه من طبقه احمد بن حنبل. اما سفيان الثوري هو اعلى طبقه، يعني سفيان الثوري على فكره اعلى من طبقه سفيان بن عيينه. فقال الامام احمد، يعني ايه معنى هذا الكلام؟ ان في نوع واحد علم صحه الاسناد، عارف الاسناد ده اسناد ايه صحيح كنور الشمس، وما علمه بصحه هذا الاسناد يطبق هذا الاسناد ليحفظه كلام من؟ سفيان. فقال الامام احمد، أما سمعت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. إذا ترك بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بعد علمك، بعد علمك به، هذا أمر قد يفضي والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى الشرك. إذا لا يجوز أن تقدم أقوال الرجال على صحيح ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نقدم فيه أقوال الرجال، لأن هذا الأمر حرام في دين الله، حرام في دين الله أن نضع ديننا للرجال، هذا حرام. ولكن الأصل أن نكون متسننين فيما نذهب إليه، يعني أي حاجة تعملها متعلقة بالدين لابد يكون معك ايه اثر. ولذلك كان قديما، وهذا قول عمر، قال عليكم بالاثار، عليكم بالايه؟ بالاثار. ولذلك هذه الاثار اعيت قوما فودعوها ليقولوا بالراي. هذه الاثار، الاثار اللي هي اللي هو اللي السنه واقوال الصحابه والتابعين، اعيت قوما فودعوها، تركوا هذه الاثار ليقولوا بماذا؟ ليقولوا بالراي. اذا الاصل في المسلم ان يكون متسننا، ان يكون اخاذا بالاثر، لا ان يكون تاركا لهذا الاثر. وقال تعالى واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. سبحان الله، نسأل الله تعالى العافية. هذا في شأن المنافقين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. سبحان الله، لو عارفين إن الحق في جهتهم وإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم سيكون لهم، إذا تعلمنا إحنا راضيين بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو عارفين إن المسألة كلهم والقرائن بتدل على إن الحق يكون في صفهم، يلا بينا نحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يحكم به إحنا واقفين عليه. يأتوا إليه مذعنين. قال تعالى سبحان الله: أفي قلوبهم مرض، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الحيف الظلم. ليه؟ لأن هم طالما إن هم بيقبلوا الحكم في موضع ولا يقبلونه في موضع، مع ذلك إن إيه؟ إن هذا ظلم، إن هذا ظلم، بل ينبغي قبول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مواطن عليه الصلاة والسلام. فإذا أقرأ قوله سبحانه: أفي قلوبهم مرض أم ارتاب، دلالة على أن هذا غير هذا، دلالة على أن هذا غير هذا، في قلوبهم مرض أم في قلوبهم ريب، ريب الشك، الريب الشك. فالذين في قلوبهم مرض ربما يكون منافقا أو غير إيه، أو غير منافق. إذا الذي في قلبه مرض قد يكون منافقا وقد يكون إيه، غير منافق. إذا لو واحد مؤمن ولكن ضعيف الإيمان، قلبه مهتز نخب الهواء، ده قد يكون في قلبه إيه، مرض. ومن قول الله عز وجل: فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا إيه، معروفا، فيطمع الذي في قلبه مرض، ليس المقصود بذلك فيطمع المنافق، ولكن فيطمع الذي يعني ايه، تأثيره رقة النساء. يعني واحد مثلا لو في التليفون، لو واحدة أرشان عليها 80 سنة ورققت صوتها في التليفون، ممكن بالفعل يقع في حبالها ويقعد يكلمها والبتاع، تقول له طيب ويتقابل امتى ونسوي امتى، وممكن بالفعل يذهب لمقابلتها ظهر ايه، ان هي شابة صغيرة ما الى ذلك وما شافهاش. ايه اللي حصل؟ لا منافق، مش منافق، هو عاص، ولكن قلبه ايه، قلبه مريض. واحد مثلا ماشي يشوف امرأة مثلا، ممكن عينه ديت رقبته دي تلوع معاها كده زي رادار كده، وراجل راجل منافق مش منافق، هو عاص، فقلبه مريض. طيب لماذا يتأثر القلب المريض بالسمع والبصر؟ لأن السمع والبصر هما الطريقان إلى القلب، فيتأثر القلب بالسمع والبصر. حتى قالوا بأن البصر رائد القلب، زي الملك، واحد ملك بس بيتأثر بماذا؟ بالمعلومات اللي وصلت. شبه هو قاعد على كرسي المملكة بتاعته، لكن اللي بيحصل إن عنده جزء وزراء، وزير اسمه وزير التنفيذ، والوزير اسمه وزير الايه، التطوير. وزير التطوير وزير التنفيذ دولت هم اللي بينقلوا له كل الاخبار، يبقى هم سمعوا بصر، يبقى هم ايه، سمعوا بصر. اذا هو الملك، ولكن من الذي يدخل اليه وينقل اليه المعلومات ويؤثر فيه؟ ومين هما؟ هذان الوزيران. كذلك القلب هو مليك على البدن جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في البدن مضغة إذا خلقت خلق البدن كله، وإذا فسد البدن كله، ألا وليه؟ القلب. ولكنه يتأثر بالسمع والبصر، إلا إذا كان هذا القلب قلبا صافيا قويا معتصما بالله عز وجل، وهو القلب السليم. إذا الذي في قلبه المرض هو قد يكون منافقا وقد يكون إيه؟ غير منافق. ولذلك قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون، اسمع كده التقسيم، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون وكمان والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا ايه الا غرور. قال الاصوليون العصر يقتضي المغايره، العصر يقتضي المغايره. يبقى اذ يقول المنافقون، اذ هنا هي الظرفيه دل على الوقت، دل على الوقت. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فدل ذلك على ان الذين في قلوبهم مرض غير مين؟ غير منافقين. اقول اكلت خبزا ولحما، يبقى يقين الخبز غير ايه؟ غير اللحم. يبقى اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فهذا نص على ان المنافقين ليسوا كالذين في قلوبهم ايه؟ مرض. اذا السياق ذات نفسه هو الذي يوضح ما المقصود الذي في قلبه مرض. قد يدل السياق على ان الذي في قلبه مرض هو المنافق، وقد يدل السياق على ان الذي في قلبه مرض هذا صاحب المعصيه دون المنافق. افي قلوبهم مرض ام ارتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، بل اولئك هم الظالمون. بل هنا الاضرار، فهذا يعني دلاله على ان الاختيار انهم ظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. نسال الله تعالى ان يرزقنا التقوى. قال الامام الشافعي: فاعلم فاعلم الله الناس في هذه الايه أن دعاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، لأن الحاكم بينهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا سلموا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما سلموا لحكمه بفرض الله، بفرض الله، لأن الله الذي فرض عليهم ذلك. وأيضا وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه، أن حكمه أي أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه أي حكم الله، على معنى افتراضه حكمه، أي أن الله تعالى افترض على الناس حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده صلى الله عليه وسلم بعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره، فأحكم فرضه، فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم أنها طاعته. طبعا كلام واضح جدا. فجمع لهم، أي جمع الله تعالى للناس، أن أعلمهم أن الفرض عليهم إيه؟ الفرض على الناس أن الفرض عليهم اتباع أمره، أي اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة رسوله طاعته، وأن طاعة رسوله طاعته. ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. إذا الحكم الذي يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إيه؟ من جهة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز مخالفته. نكتفي بذلك، ولا لأن هذا الباب الآتي باب واحد، باب طويل، نخليه الباب القادم. وبعدين في بعض الكلام على بعض الاحاديث، يعني في بعض النكات الحديثيه، فنجعلها ان شاء الله عز وجل للمجلس القادم. ماشي اخواني؟ وايضا سنجعل في المجلس القادم بعض اخواني كده كان عمل بعض الورقات في التعليق على اثر اخرجه الحميدي ودفعه الي، وهذا التعليق تعليق جيد، وان شاء الله تعرضه على اخواني المجلس القادم في صلاه الفجر ان شاء الله، لما فيه من الفائده. طبعا هذا التعليق انا علقت عليه وخالفته في مسائل ووافقت في اخرى، ولكن ساعرضه لان فيه نكات عقائديه وحديثيه مهمه ان شاء الله. نكتفي بذلك يا اخواني. النهارده يوم ايه بقى؟ 27 ربيع، مش كده؟ يبقى المعنى العظيم الكلي في هذا الدرس الطيب ان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس طاعه الله سبحانه وتعالى.